قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فابتدأنا في الدرس الماضي الكلام في شروط الصلاة، وتوقف بنا الحديث ضمن كلام المؤلف رحمه الله تعالى في شرط ستر العورة وما يتعلق به من مسائل. ولما انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من المسائل المتعلقة بأحكام ستر العورة أتبعها بالكلام في بعض المسائل المتعلقة بالألبسة، وهذه المسائل ستلاحظون أنها تنقسم إلى قسمين، إما أن يكون الحكم كراهة أو تحريما عائدا إلى هيئة من هيئات اللباس، أو يكون عائدا إلى نوع من أنواع الألبسة. ووجه ذلك أن هذه الهيئات أو هذه الألبسة منهي عنها في الصلاة، وبعضها منهي عنها أيضا خارج الصلاة، ولهذا ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الموضع، لأنه ربما يقول قائل: ما علاقة هذه المسائل بأحكام ستر العورة؟ والجواب أن العورة لما كانت تستر باللباس ذكر المؤلف رحمه الله تعالى جملة من الأحكام المتعلقة بهذا اللباس، ونسمع كلامه رحمه الله ثم نعلق عليه. تفضل. مكره ويكره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويكره في الصلاة السدل واشتمال الصماء وتغطية وجهه واللثام على فمه وأنفه وكف كمه وشد وسطه كزنار. نعم، قال المؤلف رحمه الله: ويكره في الصلاة، ذكر جملة من هيئات اللباس، فقال رحمه الله: ويكره في الصلاة السدل. والسدل المشهور في تفسيره عند الحنابلة هو أن يطرح الثوب على كتفيه دون أن يرد طرفيه على الجهة الأخرى، كأن يضع الرداء على كتفيه ولا يرد طرفه الأيمن إلى الطرف الأيسر ولا الطرف الأيسر إلى الطرف الأيمن. هذا هو المشهور في تفسير السدل عند الحنابلة. والدليل على كراهية السدل في الصلاة ما رواه أبو داود رحمه الله تعالى في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. هذا الحديث رواه أبو داود رحمه الله في سننه وفيه كلام. وها هنا مسألة قد تشكل على بعض الناس، وهي: ما ضابط السدل المكروه؟ هل كل لباس يوضع على الكتفين دون أن يرد طرفاه على الجهة الأخرى داخل في السدل المكروه؟ والجواب أنه لا يخلو اللباس من حالتين. الحالة الأولى أن تكون العادة جرت بأن يلبس مع رد طرفيه على الجهة الأخرى، فهذا لا شك أنه داخل في السدل المنهي عنه. الحالة الثانية أن تكون هيئة اللباس من حيث الأصل ألا ترد أو أن لا يرد طرفاه على الجهة الأخرى، كبعض الألبسة في بعض البلدان طريقة اللبس أن يوضع على الكتف دون أن يرد طرفه الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، فهل هذا يدخل في السدل المنهي عنه؟ ظاهر كلام الحنابلة أنه أيضا يدخل في السدل المنهي عنه نهي كراهة، ولعل الأقرب والله أعلم أنه إذا كان يلبس على هذه الهيئة من حيث الأصل أنه غير داخل في السدل المنهي عنه، وهذا هو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله: واشتمال الصماء، يعني أن يشتمل الصماء، فهذه هيئة اللباس. وأيضا اشتمال الصماء اختلف في تفسيره، والمشهور عند الحنابلة في تفسير اشتمال الصماء أن يطبع في ثوب ليس عليه غيره. الاطباع معروف هو أن يلف الثوب على بدنه ويخرج أحد عاتقيه كما يكون من المحرم حال إحرامه، أليس كذلك؟ ولهذا هم قصروه بأن يطبع بثوب واحد ليس عليه غيره. لماذا قالوا ليس عليه غيره؟ لأنه إذا كان عليه غيره مثل الرداء فهذا غير داخل في النهي، لأنه مشروع بالنسبة للمحرم في بعض حالات الطواف، ولهذا قصر النهي في حالة إذا كان اطباعه بثوب واحد ليس عليه غيره. فإذا كان عليه غيره فإنه في هذه الحالة ليس داخلا في الاطباع المنهي عنه. أفصل أغلق الجهاز ورجعه. فإنه ليس داخلا في النهي أو في الاطباع المنهي عنه. والدليل على النهي عن اشتمال الصماء إذا تبين المراد به، الدليل هو ما جاء في متفق عليه من حديث ابن عباس، أو عفوا ما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء، هذا هو الدليل الذي يدل على كراهة اشتمال الصماء. فإن قال قائل: ولماذا جاء النهي عن اشتمال الصماء أو ما الحكمة من ذلك؟ فالجواب أن العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في ذلك، فمنهم من قال أنه إذا فعل هذا اللباس ربما يؤدي إلى انكشاف عورته، لأنه لف ثوبا واحدا على بدنه وأدخل يده داخل الثوب، فربما يؤدي ذلك إلى انكشاف عورته. ولهذا إذا أدى إلى انكشاف عورته فإن صلاته تبطل، لأنه حينئذ يكون قد أخل باشتراط ستر العورة. ومن العلماء من قال بأنه إذا لبس الثوب بهذه الهيئة لا يستطيع أن يدفع عن نفسه ضرا قد يلحق به، لا يستطيع أن يدفع عن نفسه ضرا قد يلحق به. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتغطية وجهه واللثام على فمه وأنفه، يعني كذلك يكره أن يغطي وجهه حال الصلاة، ويكره اللثام على فمه وأنفه. والدليل على ذلك ما سبق معنا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قريبا في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. ثم قال المؤلف رحمه الله: وكف كمه ولفه، يعني يكره له كف كمه ولفه. وهذا يحصل من بعض الناس إذا أراد الصلاة ربما لف طرف كمه أو كفه فهذا مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه جاء في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنه كما في المتفق عليه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، ثم قال وألا أكف شعرا ولا ثوبا، فلا فيكره للمصلي أن يكف الثوب والشعر. وهذا ليس خاصا بالكم بل هو عام في الكم وفي غيره، ولهذا يسأل بعض الناس ربما عن حكم كف الغترة أو الشماغ الذي يلبسه المصلي بحيث يلقي بأطرافه إلى خلفه هكذا عند الصلاة، ما حكم هذا الفعل؟ نقول الظاهر والله أعلم أنه إن كان هذا اللباس يلبس على هذه الهيئة من حيث الأصل فإنه ليس منهيا عنه، لأنه ليس من مراد المصلي أن يكف الثوب والشعر. أما إذا كان يلبسه عادة دون هذه الهيئة وإنما كفه حينما أراد أن يصلي فالذي يظهر أن هذا أيضا داخل في النهي السابق معنا في حديث ابن عباس رضي الله عنه وألا كف شعرا ولا ثوبا. نعم أخونا يقول أنه لو لم يكف الشماغ يكون قد سدله. لا، الشماغ ليس داخلا في السدل لأنه إنما يوضع على الرأس وليس يوضع على الكتفين، صورة السدل فيما لو كان يوضع على الكتفين دون ما يوضع على الرأس فإنه يلبس بهذه الطريقة، ولهذا قالوا بأن العمامة تلبس في هذه الطريقة، وليس معنى ذلك أن المصلي لما كورها أراد بذلك كفها، وإنما هذه هي هيئة لباسها. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وشد وسطه كزنار، يعني يكره له أن يشد وسطه. ما حكم شد الوسط للمصلي؟ المذهب أن شد الوسط للمصلي إذا كان كهيئة الزنار فهو مكروه لما فيه من التشبه بالكفار، أما إذا كان شد الوسط على غير هذه الهيئة فإنه لا يكره للرجل ويكره للمرأة في الصلاة دون خارجها. يعني قالوا بأنه يكره للمرأة أن تشد وسطها في الصلاة مطلقا، أما الرجل فلا يكره له في الصلاة شد وسطه إلا إذا كان بخيط مثلا على هيئة الزنار، لأن هذا فيه تشبه بالكفار وقد نهينا عن التشبه بهم. نعم. ويحرم الخيلاء في ثوب وغيره والتصوير واستعماله. نعم. ثم لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض الألبسة وبعض هيئات اللباس المكروهة أتبعها بالكلام في بعض الألبسة وهيئات اللباس المحرمة، فقال رحمه الله وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره. أفاد كلام المؤلف رحمه الله أنه إنما يحرم الإسبال فيما إذا كان في خيلاء دون إذا لم يكن على صفة الخيلاء، وأيضا أن الحكم ليس خاصا بالثوب بل هو شامل لغيره كما لو أسبل العمامة على هيئة الخيلاء. والدليل على تحريم الخيلاء في الثوب وفي غيره ما جاء في المتفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. أما الإسبال من غير خيلاء فهو على المذهب مكروه إلا إذا كان لحاجة، كأن يكون في رجله عيب يريد أن يستره أو نحو ذلك فإنه حينئذ مباح، والأقرب أن الإسبال محرم مطلقا وأن تحريمه مع الخيلاء أشد والله أعلم. ثم قال المؤلف رحمه الله: والتصوير واستعماله، يعني كذلك يحرم التصوير ويحرم الاستعمال، استعمال التصوير. فليس التحريم خاصا بالتصوير وحده، ولا أيضا خاص بالاستعمال وحده، وإنما هو شامل للتصوير والاستعمال على حد سواء. لكن ما هو التصوير المنهي عنه؟ المراد به ما كان على صورة حيوان دون ما ليس على صورة حيوان، يعني تصوير الجمادات والأشجار ليس داخلا في النهي، وكذلك تصوير الحيوان على هيئة لا يعيش معها كصورة حيوان دون رأس، أو صورة رأس حيوان دون بقية الحيوان، فهذا لا يمكن أن يعيش الحيوان بهذه الهيئة، وبناء عليه فتصويره بهذه الهيئة ليس محرما على المذهب، وإنما المحرم هو تصوير الحيوان على صورة يعيش معها، يعني صورة يكون فيها الرأس يمكن أن يعيش الحيوان معها. أما إذا كان مقطوع الرأس أو صورة الرأس والوجه فقط فهذه ليست داخلة في التصوير المحرم. وإذا تبين المراد بالتصوير المحرم فالدليل على تحريمه عدة أحاديث، منها ما في متفق عليه من حديث أبي طلحة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. وأيضا ما في المتفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أصحاب الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. وأيضا نحو هذا الحديث جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. وهذا الحديث، أعني حديث ابن عمر، يشير إلى أن التصوير المحرم هو ما تجري فيه الحياة، ولهذا يقال لهم يوم القيامة أحيوا ما خلقتم، ولا يرد هذا على نحو الجمادات. وها هنا مسألة في التصوير عند بعض الناس، وهو: ما حكم التصوير الفوتوغرافي؟ معلوم أن التصوير الفوتوغرافي تصوير حادث مع تطور التقنية، ولم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد متقدم وسلف الأمة، وإنما هو من النوازل المتأخرة. والذي يظهر والله أعلم أنه ليس داخلا في النهي، لأنه ليس منصوصا عليه، ليس هو المراد بنص قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس موجودا حتى يدخل في مراد النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان ليس داخلا في مراد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يصح فيما يظهر والله أعلم أن يقاس على المنصوص، وذلك لأن هذه الصور الفوتوغرافية إنما هي في الحقيقة عكس للصورة، وليست صورة مستقلة بنفسها، إنما هي عكس للصورة، ولهذا كانت تسمى في منطقتنا أول ما ظهرت تسمى بالعكس أو بالعكوس، ولا تسمى بالصور، لأنها في الحقيقة إنما تعكس الصورة. لكن لو أن الإنسان احتاط وتركها أو ترك ما لا يحتاجه منها فلا شك أن باب الاحتياط واسع. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويحرم التصوير واستعماله. فاستعمال الصور أيضا يحرم حتى ولو كان الإنسان لم يباشر تصويرها، لأن بعض الناس ربما يظن أن النهي إنما هو متوجه إلى التصوير ذاته دون استعمال الصور، وهو في الحقيقة يشمل الأمرين. ولهذا حديث أبي طلحة الذي سبق معنا: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كلب، يشمل الصورة التي صنعها الإنسان أو التي ليست من صنعه وإنما هي من صنع غيره. لكن يعني استعمال الصور سواء كان في الثوب أو كان معلقا أو كان سترة لجدار أو نحو ذلك، إلا أن الحنابلة يرخصون في الصور إذا كانت ممتهنة، كأن تكون فراشا يوطأ أو مخدة أو نحو ذلك، فإنها في هذه الحالة ليست محرمة، ولا شك أن الورع هو أيضا تركها. وقول المؤلف رحمه الله تعالى واستعماله يبين لنا وجه ذكر التصوير في هذا الموضع، لأنه ربما يقول قائل ما علاقة التصوير بكلام المؤلف رحمه الله تعالى في شرط ستر العورة، لأن التصوير ربما كان على لباس واللباس هو الذي يستر به العورة، ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أحكامه في هذا الموضع. نعم. قال ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب قبل استحالته. نعم، كذلك يحرم من الألبسة ما نسج بالذهب وكذلك ما موه بالذهب، فالمموه أقل درجة من الذهب الخالص، فالتحريم يشمل الذهب الخالص المنسوج من الذهب، ويشمل كذلك اللباس المموه بالذهب كأن يكون فيه خيوط ذهبية. لكن المؤلف رحمه الله تعالى قيد التحريم بقوله قبل استحالته، فإذا استحال الذهب ولم يعد له وجود في اللباس فإنه لا يحرم، قالوا كما لو عرض على النار فلم يذب أو نحو ذلك أو لم يتغير، فإنه يكون في هذه الحالة قد استحال فلا يأخذ أحكام الذهب. ثم والدليل على تحريم الذهب ما سبق معنا من حديث حذيفة رضي الله عنه في صحيح البخاري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب والفضة والحرير والديباج هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. نعم نعم، الذهب لا يعني هل يدخل المطلي؟ نعم، في باب اللباس يدخل الذهب سواء كان مموها أو مطليا يدخل في النهي، وسبق هذا معنا في باب الآنية. فستلاحظون أن التحريم في الذهب أشد من التحريم في الحرير كما يأتي معنا في كلام المؤلف رحمه الله. نعم. قال رحمه الله وثياب حرير وما هو أكثره ظهورا على الذكور لا إذا استويا أو لضرورة أو حكة أو مرض أو حرب أو حشو أو كان علما أربع أصابع فما دون أو رقاعا أو لبنة أو لبنة جيب وسجف وسجف فراء. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ثياب الحرير، وتحريم الحرير كما سبق قبل قليل أخف درجة من تحريم الذهب، ولهذا يباح في لباس الحرير ما لا يباح في لباس الذهب. فوجه التخفيف في الحرير من وجهين، الوجه الأول أن تحريم لباس الحرير على الذكور خاصة دون الإناث، بخلاف لباس الذهب فإنه محرم على الذكور والإناث مطلقا، وإنما يجوز للنساء من الذهب التحلي فقط دون ما زاد على التحلي، كما سبق معنا في باب الآنية أن تحريم آنية الذهب والفضة يشمل الرجال والنساء على حد سواء. هذا الوجه الأول من أوجه التخفيف في الحرير. الوجه الثاني أنه أيضا يباح للرجل في حالات، وهذه الحالات لا يباح معها لباس الذهب وإنما يباح معها لباس الحرير فقط. قال المؤلف رحمه الله وثياب حرير وما هو أكثره ظهورا على الذكور، فأفاد كلام المؤلف رحمه الله كما سبق أن التحريم أعني تحريم الحرير إنما هو في حق الذكور دون الإناث، والدليل على ذلك ما سبق معنا من حديث حذيفة رضي الله عنه الذهب والفضة والحرير والديباج هي لكم في الدنيا ولهم في هي لكم في الدنيا ولكم في الآخرة، وكذلك حديث عمر رضي الله عنه المتفق عليه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبس الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. فيحرم ثياب الحرير على الرجل إذا كان خالصا أو كان الحرير فيه أكثر ظهورا من غيره. ولهذا قال وثياب حرير، المراد بها الثياب التي هي من حرير خالص. وما هو أكثره ظهورا، يعني كذلك الثياب التي يكون الحرير فيها أكثر ظهورا من غيره. وتلاحظون أن المؤلف رحمه الله لم يقل وما كان الحرير فيه أكثر، وإنما قال ما كان أكثره ظهورا، فالنظر إلى الكثرة من عدمها هي في القدر الظاهر من اللباس، لأنه قد يكون الحرير فيه أقل لكن الظاهر اللباس الحرير فيه أكثر. لو نظرنا إلى ما يتكون منه هذا الثوب وجدنا أن الحرير فيه أقل من النصف، لكن لو نظرنا إلى ظاهر الثوب وجدنا أن الحرير أكثر من النصف، ما الحكم؟ الحكم أنه محرم على الذكور في هذه الحالة. فالحكم أو النظر إلى الكثرة من عدمها مرتبط بالنظر إلى ظاهر الثوب، ما يظهر من الثوب. قال المؤلف رحمه الله وما هو أكثره ظهورا على الذكور. ولما ذكر الحالتين اللتين يحرم فيهما لبس الحرير على الرجال، وهي إذا كان الثوب من حرير خالص أو كان أكثره ظهورا، ذكر ما لا يحرم فاستثنى أمورا. الأمر الأول إذا استويا، قال لا إذا استويا، يعني لا إذا استوى الحرير وما نسج معه ظهورا. وفهمنا من ذلك أنه لو كان الحرير أقل فهذا جائز من باب أولى، لأنه إذا جاز حال الاستواء فهو في حال القلة من باب أولى. فإن قلت ولماذا أجازوه إذا استوي أو كان أقل، فالجواب هو أنه في هذه الصورة ما دام أن أغلبه ليس من الحرير لا يوصف بأنه ثوب حرير. نكمل كلام المؤلف رحمه الله فقال لا إذا استويا، ففهمنا من ذلك أنه إذا استوى الحرير وما نسج معه في الظهور فإن لبس الحرير حينئذ جائز بالنسبة للرجل. وفهمنا منه أنه إذا كان أقل فهو من باب أولى. فإن قال ولماذا فرقنا بين إذا كان أغلبه الحرير أو لم يكن كذلك، فالجواب أنه إذا كان الحرير ليس غالبا فيه فإنه لا يصدق عليه بأنه ثوب حرير، لأن الحكم للغالب. ثم قال المؤلف رحمه الله أو لضرورة، يعني كذلك إذا كان لبس الحرير لضرورة فإنه جائز، لأنه كما لا يخفى عليكم الضرورات تبيح المحظورات. أو حكة، يعني كأن تكون فيه حكة في بدنه فلا يتناسب معه إلا الحرير، فإنه حينئذ أيضا يجوز له أن يلبس الحرير، وهذا أقل من الضرورة وإنما هو من باب الحاجات، وإنما هو من باب الحاجات. قال المؤلف رحمه الله أو مرض، كذلك إذا كان لبس الحرير من أجل مرض فإنه يباح. أو حرب، فلبس الحرير في الحرب مباح كما جاء في الحديث، ولأن فيه إغاظة للكفار. أو حشو، يعني أن يكون الحرير حشوا، بمعنى كأن تكون المخدة حشيت بالحرير، فالحرير غير ظاهر وإنما هو حشو داخل غلاف المخدة، فحينئذ يجوز، لأننا ربطنا الحكم بالظهور والحرير حينئذ غير ظاهر. فإن قال قائل وما الحكم إذا كان الحرير بطانة، يعني الثوب الداخلي للمخدة وليس الثوب الظاهر، فالجواب أنه إذا كان بطانة له حكم الظاهر على المذهب أيضا وليس كحكم الحشو. ثم قال المؤلف رحمه الله أو كان علما أربع أصابع فما دون، المراد بالعلم يعني ما طرز به الثوب، فقد يطرز الثوب بالحرير، فإذا كان هذا الحرير الذي طرز به الثوب قدره 4 أصابع فما دون فإنه جائز. وكذلك إذا كان رقاعا يعني رقع به من شق من الثوب، أو كان لبنة جيب وهي من جنس ما يطرز به الثوب، أو سجف فراء، كلها معاني قريبة من تطريز الثوب أو الفراء أو نحوها. ففي هذه الحالة إذا كان المقدار 4 أصابع فما دون فإنه جائز، يعني قوله 4 أصابع فما دون شامل العلم وشامل ما بعده. والدليل عليه ما رواه مسلم رحمه الله في صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا موضع 2 أصابع أو 3 أو 4، رواه مسلم في صحيحه. وكذلك مما يحرم من اللباس تشبه الرجل بالأنثى وتشبه الأنثى بالرجل، فهذا لباس محرم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتشبه الرجل بالمرأة وأن يتشبه النساء بالرجال، نهى أن يتشبه الرجال بالنساء ونهى أن يتشبه النساء بالرجال. فإذا كان هذا الثوب أو هذه الثياب هي مما تلبسها النساء عادة دون الرجال فلا يجوز للرجال أن يلبسوها، وكذلك إذا كان هذا الثوب أو هذه الثياب مما يلبسها عادة النساء فلا يجوز للرجال أن يلبسوها. وكذلك مما يحرم أن كل ما حرم من اللباس على الرجل سواء في ذات اللباس أو في هيئته مثل الإسبال فإنه يحرم على الصبي، بمعنى يحرم أن يلبس الصبي ثوبا يحرم على الرجل، فلا يلبس الصبي الذكر الحرير مثلا، فإذا خالف والده فألبسه ذلك فإنه قد فعل محرما، أعني والده الذي ألبسه. نعم. ويكره المعصفر والمزعفر للرجال. ولما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المحرمات من الألبسة ذكر المكروهات، هذه ألبسة وليست هيئات لبس، هو بدأ بهيئات اللبس ثم انتقل إلى الألبسة، فقال ويكره المعصفر سواء كان محرما أو غير محرم. وبعض الفقهاء يقول يكره المعصفر لغير محرم، وليس مراده أن المحرم يجوز له المعصفر، وإنما هو أولى بالحكم، لكن لئلا يظن أن الكراهة خاصة بالمحرم. قال المؤلف رحمه الله والمزعفر للرجال، كذلك يكره لبس الثوب المزعفر يعني الذي مسه زعفران، وكراهة المعصفر والمزعفر هي خاصة بالرجال دون النساء. والدليل على ذلك ما في متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزعفر الرجل، وكذلك مما يكره من الألبسة أن يلبس الثوب فوق نصف الساق، فإن أزرة المؤمن من نصف الساق إلى ما دون الكعبين. وكذلك لبس الأحمر الخالص مكروه على المذهب، وكذلك الثوب الذي يصف البشرة مكروه على المذهب، ما لم يكن يصف العورة يصف لون العورة، وكذلك ثوب الشهرة مكروه على المذهب، والأقرب أن ثوب الشهرة محرم وليس مكروها فحسب. نعم. ومنها اجتناب النجاسات، فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها أو لاقاها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته. نعم. قال المؤلف رحمه الله ومنها يعني من شروط الصلاة، وهو الشرط 7 من شروط الصلاة اجتناب النجاسات، والمراد باجتناب النجاسات اجتناب النجاسات غير المعفو عنها، لأن النجاسات منها ما هو معفو عنها كما سبق معنا، مثل يسير النجاسة من الدم، ومثل أثر الاستجمار، هذه نجاسات معفو عنها فليست داخلة في شرط اجتناب النجاسات. وقول المؤلف رحمه الله اجتناب النجاسات يشمل اجتناب النجاسات في البدن وفي الثوب وفي البقعة على حد سواء. وقد سبق معنا في عدة مواطن الأدلة على اشتراط اجتناب النجاسات، مثل ما سبق معنا في باب إزالة النجاسة وغيره. ومن الأدلة على كل حال قول الله تبارك وتعالى وثيابك فطهر. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها. لما ذكر شرط اجتناب النجاسات ذكر بعض المسائل المتفرعة عن هذا الشرط، منها حكم حمل النجاسة للمصلي إذا كانت النجاسة في بدنه أو في ثوبه أو في البقعة، سبق معنا أحكامها وكيفية تطهيرها في باب إزالة النجاسة، أليس كذلك؟ وهنا سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض الأحكام المتفرعة عن اشتراط اجتناب النجاسة، وليست متعلقة في الإزالة والتطهير لأن ما يتعلق بتطهير النجاسة سبق معنا. فمن المسائل المتفرعة على اشتراط اجتناب النجاسة حكم حمل النجاسة. فما حكم حمل النجاسة؟ كأن تكون النجاسة في قارورة. قال المؤلف رحمه الله فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها أو لاقاها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته. فهمنا من ذلك أن حمل النجاسة على قسمين، القسم الأول أن تكون نجاسة معفو عنها، ومن أمثلة ذلك أثر الاستجمار، وكذلك حمل الحيوانات الطاهرة، لأن الحيوانات الطاهرة قد يكون فيها نجاسة في باطنها، فإذا حمل نجاسة معفو عنها فإنه لا أثر لذلك على صلاته. الحالة الثانية ألا تكون النجاسة معفو عنها، ومن أمثلة ذلك لو أنه حمل النجاسة في قارورة، والقارورة وضعها مثلا في كمه في ثوبه، ما الحكم؟ قال المؤلف رحمه الله لم تصح صلاته، فلا تصح الصلاة الذي يحمل النجاسة كما لا تصح لو كانت النجاسة على ثوبه أو على بدنه، وإنما يعفى من ذلك ما إذا كانت النجاسة معفون عنها. ثم قال المؤلف رحمه الله أو لاقاها بثوبه أو بدنه، كذلك لو أنه أصاب النجاسة بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته على ما سبق معنا من اشتراط اجتناب النجاسة. نعم. وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا كره وصحت. هذه مسألة، وهي لو أن الأرض نجسة، لو أن الأرض نجسة فوضع عليها طينا طاهرا فصلى عليه، أو وضع عليها فرشا طاهرا فصلى عليه على الفرش، ما الحكم؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى كره وصحت، يعني كره له ذلك الفعل لكن تصح الصلاة. فإن قلت وما وجه كراهة هذا الفعل، فالجواب أنه إنما كره له ذلك لأنه وإن لم يباشر النجاسة إلا أنه معتمد عليها، هذا وجه الكراهة. أما وجه صحة الصلاة هو لأنه ليس ملاقيا للنجاسة ولا حاملا لها، ليس ملاقيا للنجاسة ولا حاملا لها فصحت صلاته. نعم. وإن كانت بطرف مصلى متصل صحت، بطرف مصلي وإن كانت بطرف مصلي متصل صحت وإن لم ينجر بمشيه. نعم، ما الحكم إذا كانت النجاسة بطرف مصل متصل؟ إذا كانت بطرف مصل متصل كأن تكون النجاسة مربوطة بحبل، وهذا الحبل مربوط في طرف مصل في يده أو في رجله أو ما شابه ذلك. قال المؤلف رحمه الله صحت يعني الصلاة إن لم ينجر بمشيه، وفهمنا من ذلك أن النجاسة إذا كانت بطرف مصل متصلة به لا تخلو من حالتين، إما أن تكون تنجر بمشيه لو مشى، أو تكون لا تنجر بمشيه إذا مشى. مثال ما لا تنجر بمشيه إذا مشى: إذا كانت مربوطة بمكان آخر، أو إذا كانت في حيوان في حمار مثلا لو مشى لم تنجر بمشيه. فعلى المذهب أنه إذا كانت تنجر بمشيه فإن الصلاة لا تصح، لأن في حكم المتصل به. أما إذا كانت لا تنجر بمشيه فإنها تصح الصلاة حينئذ. وهذه المسألة مهمة، لأنه يحصل لبعض المرضى وضع القسطرة فيكون تكون متصلة به بأنبوب أو لي أو ما شابه ذلك، ويكون فيها النجاسة. ربما يكون الأنبوب طاهر ليس فيه نجاسة، لكن تكون النجاسة في قعره. هذه النجاسة متصلة بطرف مصل، ولو مشى انجرت بمشيه. فعلى المذهب أن الصلاة لا تصح، أن الصلاة لا تصح معها، بمعنى أنه إذا تمكن من إزالتها وقت الصلاة فإنه يجب له، يجب عليه إزالتها. أما إذا لم يتمكن فلا شك أنه معفو عنها، وإنما البحث فيما إذا لم، فيما إذا تمكن. إذا تمكن على المذهب لا تصح صلاته بناء على التقعيد والتفريق الذي ذكرناه قبل قليل. نعم. ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته جهل كونها فيها لم يعد، وإن علم أنها كانت فيها لكن نسيها أو جهلها أعاد. نعم، ما الحكم في من رأى عليه نجاسة بعد صلاته؟ وهذه المسألة شاملة فيما لو إذا رأى النجاسة في بدنه أو في ثوبه أو في بقعته. لو أنه بعدما انصرف من الصلاة رأى النجاسة، فإذا رأى النجاسة في الثوب أو البقعة أو البدن فإنه لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يجهل كون النجاسة فيها يعني في الصلاة، بمعنى أنه يجهل هل هي حصلت في الصلاة أو طرأت بعد الصلاة. الحالة الثانية أن يعلم أنها كانت في الصلاة لكن نسيها أو جهلها. نبدأ بالحالات: إذا صلى ورأى عليه بعد الصلاة نجاسة في بدنه أو ثوبه أو في بقعته وجهل وجودها في الصلاة، بمعنى أنه لم يعلم بأنها كانت موجودة في الصلاة وإنما هو متردد هل هي كانت موجودة حال صلاته أو إنما حدثت بعد صلاته، ما الحكم في هذه الصورة؟ الحكم أنه لا يعيد الصلاة، لأن الأصل أن الثوب طاهر حال الصلاة، واليقين لا يزول، اليقين لا يزول بالشك. الحالة الثانية إذا علم أن النجاسة كانت موجودة في الصلاة، فإن كان متعمدا فلا إشكال أنه يعيد الصلاة، وأنه آثم حينما صلى بالنجاسة وهو مستطيع لإزالتها. ولهذا لم يذكر المؤلف رحمه الله هذه المسألة لأنها غاية في الظهور. الحالة الثانية أن يعلم أنها فيها لكنه نسيها أو جهلها. ما الفرق بين النسيان والجهل؟ النسيان أن يكون قد رآها ثم لما أراد الصلاة نسيها، الجهل أن يكون لم يرها مع أنه متيقن بأنها حادثة قبل الصلاة لكنه لم يرها في الأصل، فما الحكم؟ قال المؤلف رحمه الله إنه يعيد في الحالتين. فهمنا من ذلك أنه إذا علم أن النجاسة كانت موجودة حال صلاته فإنه يعيد الصلاة سواء كان متعمدا أو ناسيا أو جاهلا، لا يفرق الحنابلة بين هذه الصور الثلاث. والدليل على ذلك أنهم قالوا كما لو أنه صلى محدثا ثم تبين له أنه محدث فإنه يعيد الصلاة، وكذلك إذا صلى وعليه نجاسة ثم علم بها بعد الصلاة فإنه يعيد الصلاة، هذا هو المذهب. نعم. ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر، وما سقط منه من عضو أو سن فطاهر. نعم، كل هذه المسائل مفرعة على شرط اجتناب النجاسة. فمن جبر عظمه بنجس، ما الحكم فيما لو جبر عظمه بنجس؟ كأن يوضع فيه عظم حيوان ميتة أو غيره من النجاسات، لا يخلو من حالين: إما أن يتمكن من قلعه دون ضرر، أو لا يتمكن من قلعه إلا بضرر. فإن تمكن من قلعه بلا ضرر وجب عليه قلعه ولم يجز له الصلاة فيه، ولم يجز له الصلاة فيه. أما إذا كان يلحقه من قلعه ضرر فإن الضرر يزال كما هو متقرر في القواعد، لكن فإن الضرر يزال وتصح الصلاة فيه، لكن هل يتيمم له؟ لأنه سبق معنا تيمم لإزالة النجاسة، أليس كذلك؟ هل يتيمم له على المذهب؟ الجواب نقول لا يخلو من حالين: إما أن يغطيه اللحم فهنا يغسله ولا يتيمم له لأن الحكم للظاهر وقد تحقق بالغسل. الحالة الثانية أن لا يغطيه اللحم فإنه لا يكفي غسله، وإنما لا بد من التيمم له على المذهب. هذه حالات جبر العظم ونحوه بالنجاسة. باختصار، إن تمكن من إزالتها دون ضرر وجب إزالتها، إذا كان يلحقه بإزالتها ضرر فإن الصلاة تصح معها. هل يجب أن يتيمم؟ ننظر في الحالتين: إن كان قد غطاه اللحم فلا يتيمم له، وإن كان لم يغطه اللحم فإنه يتيمم له، يعني إذا كان ظاهرا فإنه يتيمم له. ثم قال المؤلف رحمه الله: وما سقط منه، يعني من الإنسان، من عضو أو سن فطاهر. فما سقط منه من عضو، كأن تقطع يده أو رجله أو سقط سن أو نحو ذلك، فحكمه طاهر. وذلك لأن القاعدة أن ما أبين من حي فهو كميتته، كما سبق معنا في باب الآنية. وميتة الآدمي طاهرة، فبناء عليه ما أبين منه حكمه أنه طاهر. قد يقول قائل: وهل يترتب على ذلك أثر؟ نقول نعم، لو أنه قطع العضو ثم أعيد هل يكون نجسا؟ لو قلنا إنه بإبانته يكون نجسا، فإنه لو أعيد يكون قد أعاض عضوا نجسا، كما لو جبر العظم بنجس. لكن بناء على قولنا بأن ما سقط منه من عضو أو سن فطاهر، فإنه لو أعيد أعيد طاهرا لا يؤثر على صلاته. هذه مسألة يحتاج إليها في مسألة نقل وزراعة الأعضاء. نعم. ولا تصح الصلاة في مقبرة وحش وحمام وأعطان إبل ومغصوب وأصلحتها وتصح إليها. نعم. ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها، وتصح النافلة باستقبال شاخص منها. نعم. أيضا لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شرط اجتناب النجاسة، ولما كان من شروط اجتناب النجاسة في البقعة، ذكر الأماكن التي لا تصح الصلاة فيها. وهذه الأماكن التي لا تصح الصلاة فيها إما أنه لا تصح لكونها نجسة أو كونها محرمة أو لمعنى آخر، فليست هذه الأماكن كلها نجسة، وإن منها ما هو نجس ومنها ما هو طاهر، ولعلنا إن شاء الله بعد الأذان نتكلم فيها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الأماكن التي لا تصح الصلاة فيها ولا إليها، وهذه الأماكن التي ذكرها المؤلف منها ما يشترك فيه حكم الفريضة والنافلة وهو الأغلب، ومنها ما يقتصر فيه حكم الفريضة دون النافلة، يعني ما يكون النهي عن الصلاة فيه في الفريضة دون النافلة. والأصل في هذه المواضع ما رواه أبو داود، ما رواه الترمذي وابن ماجه رحمه الله في سننهما من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في 7 مواطن، في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق الكعبة. هذا الحديث هو الذي اعتمد عليه الحنابلة في النهي عن هذه المواطن، لكنه حديث ضعيف عند أكثر أهل العلم رحمهم الله. قال المؤلف رحمه الله: ولا تصح الصلاة سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا، سواء كان المصلي ذكرا أو أنثى، في مقبرة. هذا هو الموضع الأول، وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه يشمل النهي عن الصلاة مطلقا، وإنما المراد بذلك سوى صلاة الجنازة فإنها تصح في المقبرة، وليس المراد في الموضع الذي ليس فيه إلا قبر واحد فإنه لا يسمى مقبرة. فإذا كان في موضع ليس فيه إلا قبر واحد فإنه لا ينهى عن الصلاة فيه، لكن ينهى أن يصلي إلى جهته وحش، وهو مكان قضاء الحاجة لأنه لا يخلو من النجاسة. وحمام والحمامات المراد بها أماكن الاغتسال، وليست هي أماكن قضاء الحاجة. وأعطان الإبل، وأعطان الإبل قد جاء فيها النص الصريح كما سبق معنا في الصحيح من حديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل، فقال النبي قال أن أصلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا في مبارك الإبل. رواه مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه. قال المؤلف رحمه الله: ومغصوب كذلك لا يصلي في المكان المغصوب، وهذا سبق معنا أنه لا يصح الوضوء بالماء المغصوب، ولا التيمم بالماء المغصوب، ولا ستر العورة بالثوب المغصوب، ولا أيضا الصلاة في المكان المغصوب. قال المؤلف رحمه الله: وأسطحتها، يعني أسطحت هذه المواضع 5 لا تصح الصلاة في أسطحتها. لماذا؟ لأن الهواء له حكم القرار على المشهور في القواعد الفقهية، لأنهم لم يجعلوا النهي عائد إلى النجاسة فقط فيقال بأن السطح ليس نجسا، وإنما نظروا إلى معنى آخر سوى النجاسة، ولهذا جعلوا حكم السطح له حكم القرار. قال المؤلف رحمه الله: وتصح إليها، يعني لو أنه صلى إلى جهة المقبرة وليس إلى جهة القبر وإنما إلى جهة المقبرة، كأن تكون المقبرة مبنية في قبلة المسجد أو أمامه حش مكان قضاء الحاجة أو حمام أو أعطان الإبل، فإن الصلاة إليها يعني إلى جهتها صحيحة. قال المؤلف رحمه الله: ولا تصح الفريضة، هذا حكم خاص بصلاة الفريضة دون صلاة النافلة، فلا تصح الفريضة على المذهب في الكعبة ولا فوقها، لا تصح داخل الكعبة ولا فوق الكعبة، وهذا الحكم كما قلت إنما هو خاص بالفريضة. أما النافلة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة داخل الكعبة. قال المؤلف رحمه الله: وتصح النافلة باستقبال شاخص منها، يعني تصح النافلة في الكعبة وكذلك في سطح الكعبة بشرط أن يصلي إلى شاخص منها، فإذا كان يصلي إلى غير شاخص فإنه أيضا لا تصح صلاة النافلة. هل يتصور أن يصلي إلى غير شاخص داخل الكعبة؟ داخل الكعبة نعم، لو أنه صلى في القدر الذي هو من الكعبة من حجر إسماعيل في جهة القوس المفتوح فإنه صلى داخل الكعبة إلى غير شاخص منها. كذلك لو صلى داخل المبنى إلى جهة الباب فإنه والباب مفتوح فإنه صلى إلى غير شاخص. كذلك السطح، الآن سطح الكعبة له شاخص بقدر نصف متر أو أقل، فإذا صلى إليه صحت صلاته على المذهب. فاشتراط الصلاة إلى شاخص إنما هو إذا صلى داخل الكعبة أو في سطحها، أما إذا صلى خارج الكعبة في موضع أعلى منها فإن واستقبل القبلة فإن صلاته صحيحة وإن كان إلى غير شاخص. لو أنه صلى مثلا في فندق محيط بالحرم في الدور الثلاثين أو الأربعين هو لا يصلي إلى شاخص لأن الكعبة دونه في ارتفاع دونه بكثير، ما حكم صلاته؟ صلاته حينئذ صحيحة، كما لو صلى على جبل أبي قبيس قديما فإنه صلى إلى غير شاخص من الكعبة لأن الكعبة دونه في الارتفاع. وإنما اشتراط أن يصلي إلى شاخص في المذهب إذا صلى النافلة داخل الكعبة أو فوقها دون ما إذا صلى خارجها. واضح إخوان؟ نعم. ومنها استقبال القبلة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الشرط الثامن من شروط الصلاة وهو استقبال القبلة، وقد دل عليه الدليل من الكتاب والسنة، ومن ذلك قول النبي قول الله تبارك وتعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هذا أمر كما هو متقرر، والأمر يفيد الوجوب. وبناء على اشتراط استقبال القبلة ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا تصح الصلاة بدون استقبال القبلة. تفضل. ومنها استقبال القبلة فلا تصح بدونه إلا لعاجز ومتنفل راكب سائر في سفر ويلزمه افتتاح الصلاة إليها وماش ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها. نعم، قال المؤلف رحمه الله ومنها استقبال القبلة فلا تصح بدونه، لا تصح الصلاة بدون استقبال القبلة، وذلك لأن مقتضى كون استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة مقتضى ذلك أنه لا تصح الصلاة بدونه، إلا أنه يستثنى من ذلك حالتين تصح الصلاة فيهما دون استقبال القبلة. ما هما الحالتان؟ ذكرهما المؤلف رحمه الله تعالى بقوله إلا لعاجز. فالحالة الأولى التي يسقط معها وجوب استقبال القبلة حالة العاجز، فالعاجز عن استقبال القبلة يسقط عنه هذا الشرط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وصورة ذلك كأن يكون الإنسان لا يستطيع الحركة وليس عنده من يوجهه إلى القبلة، فإنه يصلي حسب استطاعته ولو صلى إلى غير القبلة. وقد يكون يستطيع الحركة من حيث الأصل لكنه موثق مربوط فكذلك يصلي حتى وإن لم يستقبل القبلة. وكل هذا فرع عن قولنا في أول كلام المؤلف رحمه الله تعالى في شروط الصلاة إن شرط الوقت هو أهم شروط الصلاة ولهذا يقدم على غيره من الشروط، فإذا تعارض الإتيان بشرط الوقت أو غيره من الشروط فالمقدم هو الإتيان بشرط الوقت. يعني أداء الصلاة في وقتها مقدم على بقية الشروط. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومتنفل كذلك يسقط شرط استقبال القبلة عن المتنفل بشروط. الشرط الأول أن يكون في سفر. قال المؤلف رحمه الله: متنفل راكب سائر في سفر. أن يكون هذا المتنفل في سفر ولا يخلو، وأن يكون سائرا، هذا الشرط الثالث. فإذا كان المسافر المتنفل مستقرا حتى ولو كان راكبا على راحلته لا بد أن يستقبل القبلة. فإذا كان متنفل سائر في سفر فإنه يسقط عنه وجوب استقبال القبلة. ثم هو لا يخلو من حالين: إما أن يكون سائر راكبا أو يكون سائر ماشيا، أليس كذلك؟ فإذا كان سائر راكبا فإنه يلزمه حينئذ أن يفتتح الصلاة إلى القبلة، يعني أن يكون مستقبلا القبلة عند تكبيرة الإحرام، هذا إذا أمكنه ذلك. أما إذا لم يمكن فلا يجب عليه. فالمتنفل مثلا في السيارة وهي تمشي أو في الطائرة لا يمكنه أن يستقبل القبلة عند افتتاح الصلاة، فحينئذ يسقط عنه شرط افتتاح الصلاة مستقبلا القبلة. أما إذا كان ماشيا فإنه له أن يتنفل إذا كان مسافرا، لكن يلزمه أن يستقبل القبلة عند الافتتاح وكذلك عند الركوع والسجود. فإذا افتتح الصلاة يستقبل القبلة، ثم إذا أراد أن يركع يركع إلى جهة القبلة، وإذا أراد أن يسجد يسجد إلى جهة القبلة. بخلاف الراكب فإنه لا يطالب بأن يركع أو يسجد إلى جهة القبلة، لأن الأمر بالنسبة للماشي أيسر من الأمر بالنسبة للراكب. إذا تبين ذلك فهاتان الحالتان هما اللتان يسقط معهما شرط استقبال القبلة: حالة العاجز وحالة المسافر المتنفل الراكب، سواء كان ماشيا وهي حالة المتنفل السائر المسافر، سواء كان راكبا أو ماشيا. والراكب يستقبل القبلة إذا أمكنه عند افتتاح الصلاة، والماشي يستقبل القبلة عند افتتاح الصلاة وعند الركوع وعند السجود. وها هنا مسألة، وهي: هل هذا الترخيص خاص في حالة السفر الطويل أو في كل سفر؟ المؤلف رحمه الله تعالى قال: ومتنفل راكب سائر في سفر، ولم يقل في سفر طويل، ولم يقل في سفر قصر، فدل ذلك على أنه يجوز للمسافر الراكب أو الماشي يجوز لهم أن يتنفلوا إلى غير جهة القبلة حتى وإن كان السفر قصيرا لا يقصر في مثله. بمعنى لو أن إنسانا سافر من مدينة إلى مدينة بينهما مسافة 20 كيلو أو 15 كيلو، هل له أن يقصر الصلاة؟ ليس له أن يقصر الصلاة، لأن هذا ليس سفر قصر، هذا سفر قصير. نعم القصر، هل له أن يقصر؟ ليس له أن يقصر. هل له أن يتنفل على الراحلة؟ له أن يتنفل على الراحلة عند جمهور الفقهاء، فالتنفل على الراحلة رخصة في السفر سواء كان السفر طويلا أو قصيرا، سواء كان السفر طويلا أو قصيرا. وهذه مسألة يجهلها كثير من الناس، حتى بعض طلاب العلم يظنون أن السفر الذي يترخص فيه في استقبال القبلة للمتنفل الراكب السائر يظنون أن هذا خاص بالسفر الطويل الذي يقصر فيه ويجمع ونحو هذه الرخص، وهذا خطأ، وإنما على المذهب بل عند جمهور الفقهاء خلاف للمالكية هو في كل سفر، سواء كان السفر قصيرا أو طويلا، سواء كان السفر قصيرا أو طويلا. وفهمنا من كلام المؤلف رحمه الله أنه إذا كان في حضر، سواء كان راكبا سائرا أو ماشيا، أنه ليس له أن يتنفل إلى غير جهة القبلة، وإنما الرخصة في السفر ولو كان قصيرا فقط. نعم. وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها ومن بعد جهتها. نعم. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى اشتراط استقبال القبلة، ذكر القدر الواجب في الاستقبال، فلا يخلو المصلي من حيث استقبال القبلة، لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون قريبا من القبلة، ففرضه حينئذ الاتجاه إلى عين الكعبة، إلى عين الكعبة. ولهذا بعض الناس ربما يصلي في المسجد الحرام وهو يرى الكعبة ويكون منحرفا عنها يسيرا، بحيث أنه لم يصب عينها، وهذا صلاته لا تصح. لماذا؟ لأن من كان قريبا من الكعبة فإنه لا يكفيه أن يصلي إلى الجهة، بل لا بد أن يصلي إلى عين الكعبة وأن يصيب عين الكعبة، بحيث أنه لو وصل خط منه إلى الكعبة لاتصل. أما إذا كان الإنسان بعيدا عن الكعبة، عن القبلة، فإن القدر الواجب في حقه هو جهتها، أن يستقبل جهتها، بمعنى أنه إذا كانت الكعبة عنه في جهة المشرق فإنه يستقبل المشرق، وإذا كانت في المغرب يستقبل المغرب. وفهمنا من ذلك أنه إذا كان بعيدا عن الكعبة أن الانحراف اليسير عن القبلة ما دام متجها إلى نفس الجهة فإنه لا يؤثر. إذا كان الانحراف يسيرا ما دام متجها إلى الجهة نفسها فإنه لا يؤثر، هذا إذا كان بعيدا. أما إذا كان قريبا فإنه مؤثر كما سبق معنا في المثال قبل قليل. نعم. فإن أخبره ثقة بيقين أو وجد محاريب إسلامية عمل بها ويستدل عليها في السفر بالقطب والشمس والقمر ومنازلهما. نعم. وهذه مسألة، وهي أن الإنسان إذا سافر يجهل جهة القبلة فماذا يعمل؟ قال المؤلف رحمه الله: إن أخبره ثقة بيقين. إذا أخبره ثقة بيقين أن القبلة من هذه الاتجاه، وجب عليه أن يعمل بهذا الخبر. إذن وجوب عمله بخبره له شرطان: الشرط الأول أن يكون المخبر ثقة، الشرط الثاني أن يكون متيقنا. فإذا كان المخبر بجهة القبلة غير ثقة أو كان غير متيقن وإنما هو ظان فقط، فإنه لا يعمل بخبره وإنما ينتقل إلى الاجتهاد. قال المؤلف رحمه الله: أو وجد محاريب إسلامية، يعني إذا وجد محاريب، فإن هذه المحاريب جرت العادة أنها إنما تكون إلى جهة القبلة ما دام أنها من عمل المسلمين، فإنه يجب عليه أن يعمل بها. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حاله كيف يجتهد، يعني لو أنه لم يخبره ثقة، لم يجد ثقة يخبره عن جهة القبلة بيقين، ولم يجد محاريب، فماذا يستدل عليه، فبماذا يستدل به عليها؟ ذكر المؤلف رحمه الله عدة أمور: بالقطب، فالقطب يستدل به، إذا عرف القطب عرف الجهات ومن ثم يعرف جهة الكعبة. وكذلك الشمس، لأن الشمس تكون مثلا قبل في أول النهار جهة المشرق وفي آخر النهار جهة المغرب، وإذا عرف جهة المشرق وجهة المغرب عرف بقية الجهات. وكذلك القمر ومنازلهما. نعم. وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة لم يتبع أحدهما الآخر ويتبع المقلد أوثقهما عنده. ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى إن وجد من يقلده. نعم. إن اجتهد مجتهدان، لو أنهما لم يجد ثقة يخبرهما عن القبلة بيقين ولم يجد محاريب يستدل بها على جهة القبلة، فإن فرضهما حينئذ هو الاجتهاد. فلو أنهما اجتهدا في جهة القبلة فاختلفا جهة، المؤلف قال اختلفا جهة ولم يقل اختلفا عينا. لماذا؟ لأن الفرض هو استقبال الجهة فقط. كيف اختلفا جهة؟ يعني لو أن أحدهما قال القبلة جهة المشرق والآخر قال القبلة جهة المغرب، أو قال القبلة جهة الجنوب والآخر قال القبلة جهة الشمال أو نحو ذلك، في هذه الصورة اختلف جهة، فما الحكم؟ قال المؤلف رحمه الله لم يتبع أحدهما الآخر، يعني يصلي كل واحد منهما منفردا، ولا يجوز أن يأتم أحدهما بالآخر، لأنه لو ائتم أحدهما بالآخر لا تم بمن لا يعتقد صحة صلاته. أما إذا كان اختلافهما في قدر يسير من الانحراف، كأن يقول القبلة جهة الشمال فيقول الآخر القبلة منحرفة يسيرا عن الشمال، فهذا الانحراف لا يؤثر أصلا على استقبال القبلة، وبناء عليه فإنهما يصليان معا. قال المؤلف رحمه الله ويتبع المقلد أوثقهما عنده. المقلد لو أنه لا يستطيع الاجتهاد بنفسه ووجد عدة مجتهدين، فمن يأخذ؟ فبقول من يأخذ؟ قال المؤلف رحمه الله يتبع أوثقهما عنده. أما إذا كان يستطيع الاجتهاد بنفسه فليس له أن يعمل باجتهاد غيره، لأنه لا يعمل إلا بخبر متيقن ثقة لا باجتهاد ثقة. واضح إخوان؟ وهذه مسألة يقصر فيها بعض الناس، فبعض الناس إذا سافر يسأل أي شخص عن جهة القبلة، وقد يكون هذا الشخص جاهلا أو غير ثقة لا تبرأ الذمة بسؤاله. أما الآن ولله الحمد فتعرفون أن الأجهزة الحديثة يسرت كثيرا، وبرامج الاتصال يسرت كثيرا على الإنسان في تحديد جهة القبلة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله مسألة يكثر السؤال عنها، وهي ما حكم من صلى بغير اجتهاد ولا تقليد؟ أحيانا يسافر الإنسان إلى مدينة أخرى فلا يعرف القبلة، ومع ذلك يصلي بغير اجتهاد منه ولا تقليد لثقة، ما الحكم؟ قال المؤلف رحمه الله قضى إن وجد من يقلده. فإذا صلى بغير اجتهاد ولا تقليد لا يخلو من حالين: إما أن يتبين له لاحقا بأنه صلى إلى غير القبلة فيجب عليه في هذه الحال أن يعيد الصلاة. لماذا؟ لأنه مقصر لم يقم بالواجب عليه حين صلى. الحالة الثانية ألا يتبين له أنه صلى إلى غير القبلة، يعني يجهل الحال، فلا يخلو من حالين: أن يجد من يقلده ويدله على جهة القبلة فيعيد الصلوات السابقة، وإذا لم يجد من يدله ويخبره فإنه في هذه الحالة لا يجب عليه أن يعيد الصلوات السابقة، لأنه لا يدري، قد يكون قد أصاب القبلة. ثم قال المؤلف رحمه الله ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة. ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة، فيجتهد لصلاة الظهر، ثم إذا جاءت صلاة العصر اجتهد اجتهادا آخر. لماذا؟ لأن غاية ما عنده هو الاجتهاد، وليس عنده أمر متيقن بخبر ثقة أو نحوه. قال المؤلف رحمه الله: ويصلي بالثاني. لو أنه حين اجتهد تبين له أن القبلة إلى جهة المشرق، ولما جاءت صلاة الظهر العصر اجتهد اجتهادا آخر فغلب على ظنه أن القبلة إلى جهة المغرب مثلا، فإنه يصلي بالاجتهاد الثاني ولا يقضي ما صلى بالأول. لا نقول له بما أن اجتهادك قد تغير فإنك تقضي صلاة الظهر. لماذا؟ لأنه صلى صلاة الظهر باجتهاد مقبول شرعا، فصحت صلاته بهذا الاجتهاد ولا يؤمر بالقضاء. وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في الأحكام المتعلقة بالشرط الثامن من شروط الصلاة، وهو شرط استقبال القبلة. وتبقى معنا الشرط التاسع من شروط الصلاة، وهو شرط النية، ونبتدئ به حديثنا إن شاء الله في الدرس القادم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا كان لدى الإخوة أسئلة. نعم نعم. حديث الخيلاء ما به؟ ليس مقيد لماس المكعبين. نعم، يعني بعض الحنابلة لماذا قالوا بأن النهي عن الخيلاء؟ قالوا إنه هذا الحديث يقيد الأحاديث المطلقة الأخرى، وغيرهم يخالفهم، بل يقول إن هذا في حالة وهذا في حالة، لأن العقوبة المذكورة على مطلق الإسبال ما أسفل الإزار ففي النار، أما العقوبة المقيدة بالخيلاء فهي أشد. بناء عليه يكون لكل حالة حكمها وعقوبتها. هذا وجهة نظر غيرهم ممن يخالفهم، ومذهب الحنابلة كما سبق معنا في الدرس. نعم. ذكرتم أن الصبية قد حكم الرجل في اللباس، هل الفتاة تأخذ حكم المرأة؟ نعم، الصبي يأخذ حكم الرجل في اللباس، بمعنى أنه يؤمر وليه بأن لا يلبسه ما لا يجوز. وكذلك الفتاة التي تجاوزت 7 سنين 8 سنين 10 سنين لا يصح أن تساهل في لباسها بحجة أنها غير بالغة، كأن تلبس قصيرا أو تلبس ما لا يجوز لبسه من اللباس، بل يؤمر وليها وتؤمر مثلا أمها وأختها بأن تجنبها ما لا يجوز من اللباس، لأنها إذا لبست ما لا يجوز في حال صغرها قبل البلوغ فإنها تعتاد عليه بعد البلوغ، وكذلك الشأن في الصبي. فلا يعود على الحرام بحجة أنه غير مكلف، لا يعود على ما هو حرام على البالغ بحجة أنه حال تعويده عليه ليس مكلفا. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.